الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. نحمده سبحانه وتعالى على أن وفقنا لبلوغ هذا الشهر الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيه لما يرضيه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، نرحب بكم في هذا البرنامج المبارك، برنامجكم فقه المهتدي، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إخواني، ما زلنا مع هذه الآداب التي ترتبط بهذه الشهر العظيم وبهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام وشهر رمضان شهر القرآن. وفي الحلقة السابقة تكلمنا عن أدب، وكان هناك وعد أن نكمل هذا الأدب. هذا الأدب الذي معنا من الحلقة الماضية إلى الآن هو أدب تلاوة القرآن، أو إن شئت فقل أدب الإكثار والاجتهاد في مدارسة كتاب الله تبارك وتعالى وهو القرآن الكريم. وفي الحلقة الماضية تكلمنا عن بعض فضائل القرآن، فضائل هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، هذا القرآن الذي هو كلام ربنا جل وعلا. نسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم للاجتهاد والإكثار من مدارسة وقراءة القرآن. وقلنا أيها الإخوة الكرام أن هذا القرآن يقرأ من الناس بطريقتين. بعض الناس يقرأ القرآن لفظا، يعني تلاوة، فله أجر، ولا نقول إلا أننا نطلب من هذا الذي يقرأ تلاوة فقط أن ينتقل أو يترقى في هذا بعد ذلك إلى الدرجة الثانية، وهي أن يقرأ القرآن بحكمه، يعني يفعل كما فعل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن عثمان بن عفان وغيره من الصحابة، قالوا كنا نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات فقط، ثم لا نتجاوزهن. يعني يأخذ عشر آيات من القرآن فلا يتجاوز هذه العشر حتى يعلمها، يعني يعلم ما في هذه العشر آيات من الأحكام، من الأوامر، ومن النواهي، ومن الأخبار. قال فنتعلمها ونعمل بما فيها. وهذا المحك، أن تتعلم وتعمل، هذه صفات العالم الرباني الذي يتعلم العلم ثم يعلم، يعمل بهذا العلم ثم يعلمه. فقال، يقال صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كنا نأخذ عشر آيات فلن نتجاوزها، يعني لا ننتقل إلى غيرها حتى نعلم ما فيها من الأوامر ومن النواهي ومن الأحكام ومن القصص والأخبار، فنعمل بما فيها. ثم ماذا بعد أن نعلم؟ ونعمل بما فيها، علم مع عمل. وهذا الذي يجب أن يكون عليه كل مسلم موحد، أن يتعلم العلم ويعمل بالعلم. لا نكون كهؤلاء اليهود الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بالضلال. لماذا؟ لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، علموا الحق ولم يعملوا به. ولا نكون كالنصارى الذين عملوا بغير علم. لكن المسلم العاقل لابد أن يعلم. لذلك أنت تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني تطلب صراط الله المستقيم الذين أنعمت عليهم. لماذا أنعم الله تبارك وتعالى عليهم؟ أنعم الله عليهم لأنهم تعلموا العلم وعملوا بما في هذا العلم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى. لماذا؟ لأنهم النصارى عملوا بغير علم، اليهود علموا ولم يعملوا. فإياك أن تكن من هذا أو من ذاك، كن كأنبياء الله ورسله كن كالصالحين، كن كالذين أنعم الله تبارك وتعالى عليهم. فلتأخذ من القرآن كما كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لا نتجاوزها حتى نعلم ما فيها ثم نعمل. قالوا: فتعلمنا العلم والعمل معا. إخواني، لنجعل هذا الشهر الكريم بداية للتغير، بداية للتغير للأحسن، فننطلق مع كتاب ربنا، فنأخذ آيات من القرآن ثم ننفذ ما فيها من أحكام، ونأخذ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك، لنكن من خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس بأي شيء؟ تأمرون بالمعروف. ما هو المعروف؟ الأمر النبوي، الأمر الرباني، لابد أن تعلموا قبل أن تعلموا للناس أو أن تأمر به. إذن تعلم القرآن واعمل بالقرآن ثم علم القرآن لتكن من خير أمة أخرجت للناس. أيها الإخوة الكرام، النوع الثاني من القراءة، القراءة الحكمية التي تنبني على فعل الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الأخبار. أن تفعل أوامر القرآن، أي أمر يمر عليك تفعله إن استطعت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مثلا قد يأتيك أمر: وأتموا الحج والعمرة لله، هذا أمر من الله تبارك وتعالى، أنت لا تستطيع أن تحج ولا تعتمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن الأمر الذي تستطيع أن تقوم به وجب عليك أن تقوم به. وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، جميع النواهي يجب أن تتوقف عنها، يعني ولا يغتب بعضكم بعضا. هل نستطيع أن نتوقف عن الغيبة؟ هذا نهي من الله عز وجل، والنهي للتحريم، يعني الغيبة حرام. وبعض أهل العلم يقولون أنها تنقص من أجر الصيام حتى توشك أن تأكله، والعياذ بالله. وهذه من الآفات والأمراض المنتشرة بين الناس، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو أن يصيبهم عذاب أليم، نعوذ بالله من المخالفة. إذن أيها الإخوة الكرام، لتكن تلاوة القرآن تلاوة تدبر، تلاوة عمل، تلاوة استجابة، أن تقف مع الأوامر بالتنفيذ، وأن تقف عن النواهي بالانتهاء، وأن تقف عن الأخبار بالتصديق. وليك أخي الكريم، مع هذه مع هذا الأدب الجميل، نذكر ببعض أداب تلاوة القرآن. أنت وفقت لتسمع هذه الحلقات، ووفقت لتسمع من هنا ومن هناك عن فضائل القرآن، وأن رمضان شهر القرآن، ووفقت لأن تمسك مصحفك الآن وتقرأ، أو نويت أنك ترجع إلى المسجد إن شاء الله في الصلاة القريبة وتقرأ القرآن بين الصلاتين وتحافظ على القرآن. أخي الكريم، خذ هذه الأداب واعمل بها حتى تأخذ أجرا عظيما، أو تأخذ الأجر كامل من الله تبارك وتعالى. أولا، لتعلم أن هذا القرآن كلام الله، فيجب عليك أولا إذا أردت أن تقرأه أن تسأل نفسك سؤالا: لماذا أقرأ القرآن؟ وهذا مع كل العبادات، القرآن قراءة القرآن عبادة، وكل عبادة المسلم يحتاج فيها لأن يسأل نفسه لماذا وكيف، سؤالين: لماذا أفعل هذه العبادة؟ ثم السؤال الثاني: كيف أؤديها؟ أنا أريد أن أقرأ القرآن، لماذا؟ حتى يقال قارئ. احذر، أنت تقرأ القرآن لأن الله أمرك بهذا، قال: ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا أقرأ القرآن؟ ابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن الأدب الأول مع قراءة القرآن إخلاص النية لله تبارك وتعالى، والله تبارك وتعالى قال لنا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أنت أخي الكريم مأمور أن تخلص العبادة لله، يعني تجعل عبادتك لله، لا تقرأ حتى يقال قارئ. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3، وذكر منهم قارئ القرآن يقول للرب عز وجل: يا رب، تعلمت القرآن وعلمته فيك، فيقال له: كذبت. الله يعلم السر وأخفى، يقول له: كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ. أنت كنت بتقرأ القرآن عشان الناس تتكلم عنك وتقول هذا صاحب صوت جميل وصاحب تلاوة وصاحب مواعظ، تعلمت للناس. وقد قيل اسحبوه على وجهه إلى النار. لماذا؟ لأنه لم يعمل العمل لله، إنما عمله للناس. يا ربي وفقنا للإخلاص، وفقنا للإخلاص في كل ما نقول ونعمل ونترك، اجعلنا مخلصين لك يا رب العالمين. إذن الأدب الأول الإخلاص. الأدب الثاني أن يقرأ القرآن بقلب حاضر، يعني تقرأ وقلبك غير منشغل بأمور أخرى. يعني لا تقرأ القرآن وأنت منشغل بالدنيا وأنت منشغل بالعمل، فرغ هذا القلب. لأنك وأنت تقرأ القرآن تتعرض في القراءة لأدعية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. أنت لما تدعو هذا طلب من الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. القلب المنشغل المملوء بالدنيا وحطامها، هذا القلب لا يمكن أن يكون دعاؤه مقبول أو واصل. لماذا؟ لأن هذا القلب غافل لاهن. إذن الأدب الأول أن نخلص القراءة لله عز وجل. اثنين، أن نقرأ بقلب حاضر. فإذا اجتمع قلبك واجمعت نفسك على قراءة القرآن ستجد لذة القراءة، ستبكي من خشية الله. احنا نرى في رمضان بعض الناس ربما يقرأ مع الدعاء، مع الدعاء بتاع الإمام، لكن لا يقرأ مع القرآن. لماذا؟ لأنه لم يتأثر بالقرآن. الخلل ليس في القرآن، الخلل فيك أنت. لماذا؟ لأنك لم تستشعر معاني القرآن ولم تستجمع قلبك على هذا القرآن. اللهم وفقنا لقراءة صحيحة وتدبر لكلام ربنا، أن تقرأ بقلب حاضر. فإذا مررت بآية فيها رحمة سألت الله الرحمة، إذا مررت بآية فيها عذاب استعذت بالله من عذاب النار، إذا مررت بآية فيها ذكر الجنة والنار سألت ربك الجنة واستعذت من النار. الأدب الثالث أن تقرأ القرآن على طهارة. طهارة من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، هذه أكمل، لأنك تقرأ كلام الباري جل وعلا، وهذه عبادة جميلة. فأقرأ القرآن وأنت على كامل الطهارة. إذن أيها الإخوة الكرام، لنخلص النية لله سبحانه وتعالى أن نقرأ ونستجمع القلب في قراءة القرآن، فنتدبر ونعيش مع آيات القرآن، أن تكون هذه القراءة على طهارة. الأدب الرابع أن تستعيذ بالله عند بدء القراءة، وهذا من التفريغ. يعني القرآن الشيطان يحاول أن يبعدك عن القرآن، فلذلك إذا قرأت القرآن قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن، هذا أمر من الله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت القرآن احرص على ذلك. إخلاص، أن تقرأ بقلب حاضر، أن تكون على طهارة. إذا بدأت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني ألتجئ وأحتمي بربي عز وجل أن يحميني أو أن يحميني وأن يبعد عني الشيطان حال قراءتي وفي كل حال. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنك إذا قرأت والشيطان يحاول أن يصرفك، كثير من الناس يقرأ أول آيتين ثم ينصرف عن القراءة. لماذا؟ لأنه لم يقوم بالتخلية قبل التحلية، يعني لم يقوم بشيء يطرد عنه هذا العدو اللدود، هذا الشيطان الرجيم. ربما يقول قائل: في رمضان صفدت الشياطين. نعم صفدت الشياطين، لكن توسوس، تبقى الوسوسة. وأنت أخي الكريم، هذه عبادة، قراءة القرآن عبادة، وأن تستعيذ بالله في بداية القرآن، بداية القراءة، عبادة. لماذا؟ لأن الله أمر بذلك. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم.